جزاكم الله فضيلة الشيخ، هل كتابة الاسم أو وضع علامة على القبر جائزة لغرض الزيارة، خاصة إذا كان صاحب هذا القبر قريب إلي؟ أثابكم الله. لا يكتب على القبور ولا يبنى عليها ولا تجصص، ولكن يجوز أن يضع علامة يميز بها القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث أنه أمر بوضع علامة التي هي الحجر على قبر عثمان بن مضعون، وقال حتى أدفن إليه بناتي أو قرابتي. الحديث صححه غير واحد من العلماء رحمه الله، وأخذوا منه دليلا على أنه لا بأس أن يضع علامة لكي يبر والده ووالدته ويسلم عليه ويقف على قبره ويترحم عليه، هذا مما فيه توسعا. وأما الكتابة والتجصيص والبناء ووضع العلامات وزرع النبات على القبور، كل هذا من الأمور المنكرة التي لا ينبغي فعلها على القبور. واعلم علم اليقين أن الخير كل الخير في اتباع هدي رسولك صلى الله عليه وسلم وسنته، وأن تعلم علم اليقين أن الأموات هم أحوج ما يحتاجون إلى دعوة صالحة منك، وكن على يقين بأن الله تعالى لا يضيع عمل عامل، فإن دعوت ورجوت وابتهلت وسألت بلغ الله دعاءك واستجاب ما كان منك لأخيك المسلم ولو كنت بعيدا عنه، الله على كل شيء قدير. والحمد لله، لست بحاجة أن تضع اسم على قبر حتى تميز عملك بينك وبين الله عز وجل، وكل ما في الأمر أن تستعين بالله وأن تسأل الله عز وجل أن يرحمه وتدعو له، كما ثبتت النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.